بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة ثامنة من برنامج أسباب النزول. وفي هذه الحلقة أذكر لكم سبب النزول الوارد في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه آية جليلة، وسبب نزولها أن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه كان قد زوج أخته أحد المسلمين، فطلقها تطليقه ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. فلما انقضت عدتها، أيها الإخوة والأخوات، كان أجنبيا عنها وراجعها، خطبها مع الخطاب، والمرأة تهواه ويهواها، تريده ويريدها. فقاله معقل: يا لكع، أي يا لئيم، أكرمكم الله، زوجتك وأكرمتك ثم طلقت أختي، والله لا ترجع إليها أبدا. فعلم الله تعالى جل جلاله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل جل من قائل وتعالى في ملكه سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي فلا تمنعوهن أن يجددن نكاح أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية الجليلة العظيمة فيها مراعاة الله تبارك وتعالى للعواطف البشرية وللنفوس الإنسانية، لأن هذه النفوس أيها الإخوة والأخوات ضعيفة وتحتاج إلى أن تراجع نفسها الفينة بعد الفينة والمرة بعد المرة. هذا الرجل يحب زوجه وزوجه تحبه وتريد أن ترجع إليه وهو يريد أن يرجع إليها، وأخوها يمنعها من الرجوع، فأنزل الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماواته آية تتلى في كتابه الخالد إلى يوم القيامة. سبحان الله، إن هذا لشيء عجيب، لكنه الإسلام العظيم، الإسلام الذي يراعي حاجة النفوس، والذي يعرف طبيعة البشر، والذي يقدر ذلك كله ويشرع بموجب تلك الحوائج ويراعي تلك العواطف. فديننا دين محكم متين، وشريعتنا شريعة جليلة عظيمة فيها تلبية حاجات الإنسان في هذه الحياة، وفيها تلبية لنداء العاطفة. أيضا لو أن معقلا أصر على رفضه وتفرق الزوجان وكان بينهما أولاد لا تحطمت العائلة وتفرقت الأسرة. ومن مقاصد الإسلام أيها الإخوة والأخوات أن تبقى الزوجة مع زوجها وأن يعيشا تحت سقف واحد، وذلك لحسن تنشئة الأولاد وجميل تربيتهم. وهذا هو الذي وصل إليه أفكار علماء التشريع والاجتماع في عصرنا هذا، إذ ينوهون بعظم مهمة الأسرة في تربية الأولاد وأهمية أن يجتمع الرجل والمرأة الزوجان تحت سقف واحد مع الأولاد. هذا قد سبقهم به قرآننا العظيم منذ 15 قرنا. فالإسلام لا يحبذ الطلاق، والطلاق آخر الدواء، كما أن آخر الدواء الكي. فالمرء إن عجز عجزا تاما بعد محاولات مستمرة مع زوجه، وكذلك الزوج إن عجزت بعد محاولات مستمرة مع زوجها، فقد شرع لهما الإسلام الطلاق، فهو آخر الدواء وآخر العلاج، وهو في الحقيقة أمر مكروه لا ينبغي، لكنه علاج. كما أن النفوس لابد أن تقبل على العلاج في النهاية حتى تبرأ أجسادها، فكذلك الطلاق جعل علاجا للحالات المستعصية. فديننا ولله الحمد ليس مثل أديان السابقة التي حرم بعضها الطلاق وأصر على بقاء الزواج مهما كان الأمر، فإن بقاء الزوجين وهما يكرهان بعضهما بعضا وهما لا يريدان بعضهما بعضا فيه مشقة عظيمة هائلة، وقد يجنحان إلى الفساد والعياذ بالله. ولقد عرف الإسلام هذا فراعاه كل المراعى وشرع الطلاق، لكن ليكون آخر شيء في العلاج فيما بين الزوجين. وحتى لو طلق الرجل امرأته ومن قضت عدتها بعد، فإن الله تعالى يأمرها أن تبقى في بيتها وأن تتزين لزوجها لعله يصيبها فترجع إليه. وحتى إذا انقضت عدتها وتقدم لخطبتها وأرادا وذلك وتراضيا بينهم بالمعروف، فمن الأفضل أن ترجع الزوج إلى زوجها الأول، فإنه أولى بها وأحسن، وفيه بقاء للأسرة وبقاء لرباط العائلة وحفاظ على الأولاد. هكذا الإسلام العظيم أيها الإخوة والأخوات، ما ترك شاردة ولا واردة في حياتنا إلا وتحدث عنها، إلا وأورد فيها حكما، إلا وأرشد المؤمنين إلى ما ينفعهم فيها. هذه قضية جليلة مهمة، ونحن نقرأ الآيات خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك ينبغي علينا أن نتدبر. وكم منا من يمر على هذه الآية فلا يتدبرها ولا يعقلها، بينه وبين زوجه مشكلات عديدة لا يتفطن لعلاجها من كتاب الله تبارك وتعالى، بل قد لا يدري بأن هذا علاج وضع له ولزوجه ولجميع الأزواج والزوجات في هذه الحياة. فما أجدرنا معاشر المؤمنين أن نتدبر كتاب ربنا وأن نعرف جلاله وعظمته وسموقه، وأن في الحقيقة فيه العلاج الكامل لمشكلات حياتنا، وأيضا الاستجابة الكريمة من معقل. فإنه لما نزلت الآيات فدعاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتلاها عليه فقال سمعا وطاعة لربي الله أكبر. انظروا كيف الاستجابة. أو في رواية قال الآن أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الرجل وزوجه أخته. هذه الاستجابة مطلوبة، لا تأخذنا العزة بالإثم ونغضب من الناس حال تطليقهم أخواتنا أو بناتنا أو مولياتنا، بل ينبغي أن نراعي كل ذلك وألا نغضب وألا تأخذنا العزة بالإثم، فنمنع تماما رجوع الزوج إلى زوجه. ففي الرجوع كل الخير، وفي الرجوع إبقاء للحمة الأسرة وسداها، وفي الرجوع إبقاء لرابطة العائلة الكريمة التي وثقها الله تعالى من فوق سبع سماوات. أسأل الله تعالى أن يبارك في أزواجنا أجمعين، وأن يجعلهن صالحات قانتات، وأن يجعل الأزواج يحسنون معاملتهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج أسباب النزول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.